يكون هو الإمام الذي يتقدم أتباعه إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. كل هذه الأمور إذا يعني لو نتتبع جميع ما ورد في القرآن ونعمل موازنة بين الاستقامة والانحراف لا احتاج ذلك إلى وقت يعني وقت كثير، لكن إن القاعدة العامة التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها هي أن امتثاله للأمر استقامة، عدم امتثاله للأمر هذا خارج عن الاستقامة، ارتكابه لمحرم ما هذا خارج عن الاستقامة، امتثاله لترك أمر محرم هذا استقامة. افرض هذا في جميع الأوامر وافرض هذا في جميع النواهي واعمل موازنة يعني لنفسك باعتبار النتائج التي توصلت إليها من ناحية امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هل أنت وصلت إلى درجة الاستقامة الكاملة الواجبة أو الاستقامة الواجبة والمستحبة أو الاستقامة الناقصة عن الواجب فقط، أو أنك يعني ارتكبت أمرا حصل عندك انحراف عن طريق الاستقامة إلى درجة أن سيئاتك غلبت حسناتك، ومعنى ذلك أنك خرجت عن دائرة الإسلام، هذا معنى غلبت السيئات على الحسنات. فأنت يا عبد الله كما قال بعض السلف يقول الله أعلم بالعبد من نفسه والعبد أعلم بنفسه من غيره، فأنت يا عبد الله أنت الحكم على نفسك فيما يقع منك من ناحية امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وكذلك ما يحصل منك من مخالفة في باب الأوامر وفي باب النواهي، واعلم أن الله أرحم بك منك، فإذا وقعت في أمر من الأمور فبادر إلى التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلها بعد شوي أعطني أسئلة. يقول هل من لوازم الاستقامة ترك الدخان وإعفاء اللحية وتقصير الثوب وترك سماع الغناء، أم لا كل هذه الأمور التي ذكرتها كلها يعني ترك الدخان محرم وتركه طاعة وإعفاء اللحية واجب وامتثال ذلك طاعة، وحلقها معصية، وتقصير الثوب يعني كون إن الإنسان ما يسبل، لأن بعض الناس أشوفه مقطع يصل إلى ركبته، لا، أزرة المؤمن على النصف من ساقيه. وسماع الغنى أيضا، كل هذه أمور محرمة، فإذا تركها الإنسان إذا فعلها أثرت في الاستقامة، إذا فعل المأمور يقوي استقامته، وإذا ترك المعصية قوت استقامته، لكن إذا عكس، إذا ترك الواجب أضعف الاستقامة، وإذا فعل المحرم أضعف الاستقامة. هل يجوز استدانة المال من رجل ماله حرام؟ يا أخي لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، تبي تعطيه مكسب حتى يستمر. وهذا يقول إذا كان ماله مخلوطا بالحرام، إذا كان الحرام متميز وله مال حلال متميز، ما في مانع أنك تعامله بالمال الحلال المتميز. أما إذا كان مختلط وكان الحرام ما يتميز ولكن كان كثير، أو كان الحرام مساوي للحلال، ما يجوز أنك تتعامل معه. شاب اعتمر نيابة عن جده والد أمه، وهو أي الجد لا يصلي. لا يا أخي، هذه العمرة ترجع إليك، لأن ترك الصلاة كفر. ما حكم ذراعة الأسنان في الفكين وهي عبارة؟ يا أخي هذا يرجع إلى الطب من جهة، وإلى حاجتك أنت من جهة أخرى. وهذا يسأل عن إنسان عنده يعني لا منه يحصل عنده يعني بعض الأشياء اللي تخرج منه وقت الصلاة. لا يا أخي، لا تصلي إلا على طهارة متيقنة. رجل دخل والإمام يخطب الجمعة في الحرام، فإما أن يصلي في خارج جدران الحرم مع العلم أن الساعة أن المساحة المحيطة فيها، ما هذه الكتابة ضعيفة، هذه ما تقرأ. أخي أدى العمرة عن والدته، طاف وسعى وحلق وبقي مرتديا لباس الإحرام، وذهب ثانية إلى مسجد السيدة، ما في شيء هذا، يعني أتى بعمرة ثانية. وهذا يقول جزاك الله خيرا، هل صلاة قبل أذان المغرب جائزة؟ إذا دخلت المسجد فإنك تصلي تحية المسجد في أي وقت. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. زوجتي جت معي ليش وهي عليها الدورة وطهرت بعد 3 أيام مجيئها، إذا كانت أحرمت من الميقات وعليها الدورة فإحرامها صحيح، وليس عليها إلا أن تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتأتي بالعمرة. أما إذا كانت مرت الميقات ولا أحرمت بناء على أن العادة معها، وقالت إذا نزلنا إلى مكة، وشوف إن سافرتم يعني قبل الطهر سافرت معكم، وإن مكثتم، لأن المدة غير محددة، وإن مكثتم مدة حتى أطهر فإنني سآخذ العمرة، فهذه تحرم من التنعيم. أما إذا كانت مرت وهي مصممة على العمرة ولكن ما أحرمت، فإنها ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فهذه لها 3 حالات كما سبق بيانه. أقسمت على زوجتي وقلت لها وحلفت قائلا بالنص والله العظيم لو خرجت مع ابنة خالتك سينقضي كل ما بيننا أو انتهى كل ما بيننا ونظرا لأنها ابنة خالتها وسيستحيل تنفيذ ذلك لأمور كثيرة لأن ابنة خالتها هي الوحيدة من خالاتها فما هو الحل أو الكفارة لذلك إذا جاء المفتي ليلة الأربعاء إن شاء الله تحفظ هذا السؤال وتسأله لأنه هو الذي يفتي في الطلاق وهذا امسك بس كانت زوجتي لديها الدورة الشهرية وحصل بيني وبينها خصام فرميتها بطلقة هذه كسابقتها اسأل عنها المفتي لأنه هو الذي يفتي في الطلاق ويقول ما معنى الاستحلال وهل هو من عمل القلب وهل استحلال الذنوب والكبائر يوجب كفر فاعله الإنسان إذا زنى واعتقد أن زناه حلال اعتقد في قلبه أن الزنا حلال أو أن اللواط حلال أو أن ترك صلاة الجماعة حلال أيضا يعني أنكر الدليل الذي دل على هذا الحكم لا شك أن هذا كفر وله في حاجة لكن الشيطان كلما هو في حاجة إلى هذا الأمر وابن آدم مسكين وشه حتى يقف خصم لله في بعض الأحيان نصلي في التوسعة وعند إقامة الصلاة أرى في الصفوف الأمامية خارج التوسعة مساحات لا يوجد بها مصلون ولكن لا نذهب لإكمال الصفوف على كل حال بالنسبة لك أنت احرص على أن تكون في داخل الحرم أو ما يكون بينك وبين يعني ما في فرجة قدامك إذا كان في فرجة قدامك تملأها أنا مسافر إن شاء الله غدا الساعة ما أدري وش هذه ظهرا هل أجمع والعصر لا صل الظهر هنا وصل الركعة العصر ركعتين في سفرك لا تصلي هنا وهذا يسأل عن تجاوز الميقات بدون إحرام وبدون نية للعمرة إنما للزيارة إذا كان عليك عمرة قضاء أو ما اعتمرت عمرة الإسلام أو كان عليك عمرة نذر ثلاثة فيجب عليك أن تحرم من الميقات أما إذا كان تطوع من حيث الأصل فهذا ليس بواجب عليك هل إخراج المرأة وجهها في الصلاة أو غيرها عند وجود أجانب محرم إذا كانت المرأة ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها ويجب عليها أن تغطي وجهها سواء كانت في الصلاة أو كانت في إحرام عمرة أو في إحرام حج اغتسلت من الحيض بعدما أكملت عدتي بعد العشاء ثم أخذت عمرتي وبعد صلاة الفجر وبعدما انتهيت وذهبت إلى الفندق رأيت سائل بني إذا كان هذا السائل البني بعد نزول الماء الأبيض الدال على علامة الطهر فهذا لا يعتبر من الحيض أما إذا كانت علامة الطهر وهي الماء الأبيض الذي ينزل في نهاية المدة ما نزل هذا الماء فأنت لا تزالي في الحيض وبناء عليه فالعمرة غير صحيحة هل يجوز لمن طاف بسطح الحرم في أيام الحج أن يخرج إلى المسعى في طوافه وإن كان لا يجوز فماذا يفعل من قد حصل. والله السؤال هذا تراه ما هو واضح، لكن صاحبه لا بد أن أراه يعني بعد نهاية الدرس وأستفصل منه. سائل من خارج المملكة يقول: عندنا في المسجد يضعون الجنازة في المدخل على الأبواب، وعند انتهاء الصلاة يتجهون للصلاة على الجنازة، فالمصلون يقفون صفا أو صفين أمام الإمام. لا، ما يجوز، ما يجوز التقدم على الإمام. استيقظت يوم الجمعة فأديت صلاة الجمعة ثم صلاة العصر، وبعد ذلك فكرت أنني لم أصلي صلاة الفجر فصليت بعد ذلك. إذا كنت نسيت صلاة الفجر وصليت الجمعة وصليت العصر وبعد ذلك يعني تذكرت بعد الانتهاء، فإنك تصلي الفجر فقط. ورث لي والدي راتب تقاعد، وورثته أنا وجدي ووالدتي، أما أمي فقد تزوجت، فهل لجدي حق في هذا الراتب؟ هذا حسب نظام مصلحة المعاشات والتقاعد. توفي والدي وعليه دين، ثم سمح صاحب الدين، فهل يسقط عنه؟ إذا سمح نعم، لأنه يحسب له في صحائف أعماله. إني أتقاضى مرتب شهري ما بين كذا إلى، وأسحب منه أحيانا بقيم مختلفة، هل تجب عليه الزكاة؟ اجعل لك وقتا للزكاة مثل رمضان وزك الموجود. إذا بلغ نصابا، هل هذا سؤال خاص لي؟ كيف يصير خاص لك؟ خاص لي ولجميع الشباب الذين يستطيعون القراءة والكتابة، وهل نحن محاسبون ألا تضيع وقت الفراغ في النوم والحديث واللهو وغيره، ولم نقم بقراءة القرآن في وقت الفراغ؟ أريد نصيحة في هذا الوقت العصيب، توجد إغراءات كثيرة من قبل النساء مع وجود هذه الملابس الضيقة التي تزيد المرأة في الإغراء، مع العلم أن الزواج صعب، وكذلك أحب أن أرى إلى كل فتاة تمر أمامي. أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا أمر. الأمر الثاني، أن الإنسان له أعداء، وفي مقدمة هؤلاء الأعداء الشيطان، والشيطان لا يمكن أن يحملك على خير، ولا يمكن أن يخذلك عن شر، بل العكس، يخذلك عن الخير ويحملك على الشر، وعلى حسب ما يتمكن منك. إن تمكن منك إنك تكفر، تشرك، تنافق نفاق أكبر، تشرك شركا أصغر، ترتكب كبائر الذنوب، ما أدرك منك هذه الأمور يرجع إليك في حملك على الأمور المتشابهات. يعني الشيء إذا صار فيه اشتباه يقول الله غفور رحيم، ما أدركك في هذا يحملك على التساهل في السنن، ويحملك على فعل المكروهات. يعني له طرق كثيرة مع ابن آدم، لكن القاعدة العامة عنده أنك لا تعمل عملا تؤجر عليه، وإنما تعمل عملا يعني تأثم فيه، أو تعمل عمل يمنعك من عمل ما تؤجر عليه. بس مثل الاشتغال الآن، في كثير الشباب يشتغلون في كثير من الأمور، يعني هي تضييع للوقت، لكن ما يرتكبون أمر محرم، يجلسون يسولفون. لكن هل مجلس هذا لو أنهم نظروا فيه مثل ما جاء في الحديث إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون في هذه الخزائن، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، كل يوم خزينة، الليل خزينة والنهار خزينة، الشيء الذي أن تضعه في هذا الخزينة تجده يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم ها الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون الحسرة والندامة. فأنت انظر لنفسك، كل 12 ساعة مضت ماذا أودعت فيها وماشي حتى تموت. وفي ناحية مهمة جدا في حياتنا ومما يؤسف له ان حنا ما نتنبه لها، وهي تربية الإنسان لنفسه وتربيته لمن ولاه الله أمره. فنحن لا نحسن تربية أنفسنا ولا نحسن تربية من ولانا الله أمره، لكن تجد الإنسان يربي دنياه تربية قوية، لكن أولاده عنده كأنهم بهائم. يعني تكون مسؤولية اللي في ذهنه لهم يأكلون يشربون يكتسون، لكن ماذا يفعلون في الليل والنهار هذا ليس من شغله. والإنسان على حسب ما يربي نفسه، إن ربيت نفسك على مكارم الأخلاق واغتنام الفرص تربيت على ذلك، وإن أهملت نفسك فاتك القطار. فيه واحد صغير رآه شخص أخذ خرقة من السوق ولفها وجاب كبريت وولعها وقام يشرب، الولد يمكن عمره 7 سنين أو 8 سنين، قال لي ليه يا أخي تفعل هذا الشيء؟ قال أبوي يسوي هالشيء هذا وأنا بسوي مثله. فحقيقة يعني ناحية تربية الإنسان لنفسه وتربيته لأولاده يعني مهمة جدا. يعني كون الإنسان يربي نفسه ويربي من تحت يده على فعل الخير وترك الشيء اللي يضر، هذه هي التربية السليمة. لكن كوني يصير سائح ما يدري وش يحصل، مثل واحد زهموا عليه في اليوم الثالث قالوا لنا عندنا لك ابن في السجن اليوم له ثالث، هو ما درى عنه، يدخل البيت ويطلع ويشتغل لكن ما درى عنه. فإلى هالدرجة هذه، وبعدين يطلع الولد ما يدري وين هو رايح. والوقتنا هذا والوقت هذا وقت يعني متعب بالنظر إلى كثرة قرناء السوء. فيظهر ولدك عمره 17 سنة 18 سنة 20 سنة ما يجي إلا الفجر، وأنا شاهدته في الأسواق يداومون من بعد صلاة العصر، والطيب منهم يصلي الفجر في المسجد، هم وين يروح ينام لين العصر. يعني طبعا صلاة الظهر ما صلى، صلاة العصر ما صلى، وبالليل ما عاد ندري عنه، هو يصلي المغرب والعشاء، لكن الفجر أشوف بعضهم يجول المسجد. لكن ماذا يفعلون في الليل؟ تلقى واحد عمره 12 سنة مع واحد عمره 20 سنة في الليل، وهذا مضيع والده وهذا مضيع والده، في الحقيقة أن الرقابة يعني مهمة جدا. لدي سؤالان أرجو الإجابة عليهما. الأول: ما رأي فضيلتكم؟ هذا يسأل عن الرؤى. الثاني تلفظ إيش في الحرم: كثرة الرجال الذين يربون شعر الرأس بصورة ملحوظة. والله يا أخي انصحهم إذا رأيتهم هذول اللي يربون. وبالنسبة للرؤيا أنا ما أدري عنها. أعمل طباخا في المطاعم لا تخلو من المشتريات من المشروبات الروحية، وفي عملي لا ألمس المشروبات. إذا كان عملك في حد ذاته عمل مباح ما عليك منه، لكن في ناحية مهمة، إذا كانت المشروبات الروحية كثيرة ويعطونك راتبك أنت من المشروبات الروحية، فطبعا هذا عمل، هذا كسب حرام لا يجوز لك أخذه. وهذا يقول شريت سيارة بمئة ألف وأعطيتها رجلا وبعد مدة أخذتها، هل له نصيب؟ كيف يعني؟ شريت سيارة بمئة ألف وأعطيتها رجلا وبعد مدة أخذتها، إذا كان أعطيتها إياه بعتها عليه واسترجعتها فهذا بيعينة، وإذا كان أنك وهبتها له ورجعت في الهبة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. امرأتنا اعتمرتا ولم يقصرن من شعرهن، واخذنا واحدة منهن متزوجة والثانية غير متزوجة، ومضى على عمرتهم أكثر من 9 أشهر وهم يسكنون خارج مكة. أما التي تزوجت فإن العقد غير صحيح، وعليها أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم، وكذلك بالنظر للثانية إذا كانت فعلت شيئا من المحظورات. على كل حال المحظورات واجب عليهم ان يعني التكفير عن المحظورات، ولازم من تجديد العقد، لكن بعد شو اسمه هذا، بعد التقصير. وهذا يسأل يقول: هل أخوات زوجتي يعتبرون من محارمي؟ لا يا أخي، تكفيك زوجتك. لو طلقت زوجتك واعتدت لك أن تأخذ أي واحدة من أخواتها، فما هم محارم لك يا أخي. الله، وهذا يسأل عن الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجاب. يا أخي ادعو الله آخر الليل وبين الأذان والإقامة، وكذلك من أخص الأوقات إذا صعد الإمام يوم الجمعة المنبر حتى تقضى الصلاة. اقترضت من والدي مبلغ 50,000 ريال ومكث عندي سنوات، ثم بعد مدة قالت لي: اكتب لي نصف التي السكنية. قلت لها: ما أدري وش هالكلمة. قلت لها: لا يعني عيّة. لا يا أخي، هذا شيء بينك وبين أمك، فيه خصومة في الواقع، لأنك أنت لعبت عليها. وهل يجزئ الغسل عن الوضوء إذا اغتسل غسلا مرتبا ونوى به الوضوء والغسل؟ أنا طالب علم مقبل على الزواج، وأن والدي يريدان أن أتزوج من ابنة عمي وهي لا تقرأ ولا تكتب، فبماذا تنصحني؟ تزوجها وعلمها يا أخي. لقد وجدت صعوبة في حفظ القرآن مع أنني أذهب إلى المسجد لمدة 4 سنوات ولم أتيت، هذه كتابته، إلا جزئين، وبعد أن هناك حديث لحفظ القرآن، ما أدري والله يا أخي. ادعو الله سبحانه وتعالى واشرب من ماء زمزم لقصد حفظ القرآن، فإن ماء زمزم لما شرب له. وهذا يسأل عن علاج وساوس الشيطان، الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا حصل شيء من الوساوس فعلى الإنسان